بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم يتلو آيات الله البينات، موقع الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث، ندعو الله له بالتوفيق ولنا بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. Yeah.

ويطيركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد فلما وقع

قال رب اجعل واذكر ربك كثيرا Oh, Thank you. والتي سلام على ما سمع حضراتكم مصر الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث محطات الإذاعة المحلية إدارة الحاج محمد عبد العال بكفر حمودة ما فاز بالفواكه الكبرى والسراد بالطف والهندسة الكهربائية إدارة السيسي بعلوم الزقازير وشكر الله صحيحكم جميعا.